المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الثاني والأربعون والمئة. الحديث الثالث عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث جندب بن عبد الله البجلي: صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، إلى آخره، فيه أن الخطبة بعد الصلاة والذبح بعدها، وفيه أن الذبح قبل الصلاة لا يجزئ حتى من الجاهل، وفيه التسمية عند الذبح، وما لم يذكر اسم الله عليه أو ذكر عليه اسم غير الله فهو رجس لا يحل، كما قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، فانظر إلى بركة اسم الله تعالى في هذا وغيره. وفيه استحباب الذبح بعد الخطبة، وكان عادتهم الذبح في مصلى العيد لإظهار الشعار وليتناول الفقراء منها.